الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل بمشيئة الله القراءة في النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام المقاصد، وهي مقاصد المكلفين. وقد قرأنا فيها مسألتين أو ثلاثا، أظن انتهينا من المسألة الأولى والثانية، ولا لا؟ الأولى فقط. طيب، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولعموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: المسألة الثانية، قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة، إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم. نعم، المسألة هذه والقاعدة هذه مهمة جدا، وينبغي أن يستحضرها طالب العلم، وهي أن الشارع يقصد من المكلف أن يكون قصده إذا عمل العمل أو ترك ما نهي عنه موافقا لقصد الشارع. فالضمائر هنا أن يكون قصده، أي قصد المكلف، في العمل أو الترك موافقا لقصده، يعني لقصد الشارع في التشريع. والموافقة ضد المخالفة، والمخالفة قد تطلق على المباينة والمناقضة في كلام الفقهاء، قد يتساهلون فيها، وإن كان المناطق يفرقون بين الخلافين والضدين والمتناقضين، لكن المخالفة عندهم، عند الفقهاء، تشمل المضادة والمناقضة. ثم شرع في الاستدلال على ذلك وقال: الدليل ظاهر من وضع الشريعة، لأن الشريعة أصلا وضعت لجلب المصالح، مصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله أي وتروكه، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع. فالممنوع هو مضادة الشارع ومحادته ومخالفته بأن يقصد المكلف ما لا يقصده الشارع من العمل، أيا كان هذا العمل، حتى لو كان العمل مشروعا من الأصل، يجب عليه أن لا يقصد به ضد ما قصده الشارع أو خلاف ما قصده الشارع. فإذا كان العمل قد شرعه الشارع لوسيلة معينة، أو شرعه وسيلة لعمل معين، أو قصد به التوسل إلى عمل معين، لا، ليس له أن يتوسل إلى مقصود آخر غير مقصود الشارع بذلك العمل، إلا أن يكون موافقا لقصد الشارع من وجه آخر. نعم. والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع، ولأن المكلف خلق لعبادة الله، وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشريعة، هذا محصول العبادة، فينال بذلك الجزاء في الدنيا والآخرة. وأيضا فقد مر أن قصد الشارع المحافظة على الضروريات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينيات، وهو عين ما كلف به العبد، فلا بد أن يكون مطلوبا بالقصد إلى ذلك، وإلا لم يكن عاملا على المحافظة، لأن الأعمال بالنيات، وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه، وأقل ذلك خلافته على نفسه، ثم على أهله، ثم على كل من تعلقت له به مصلحة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني الحديث هذا يعني فيه دلالة واضحة على أن الله استخلفنا في هذه الأرض لإقامة المصالح ودرء المفاسد بحسب الطاقة ومقدار الوسع. ولهذا يقول: وأقل ذلك أن يمارس هذه الولاية وهذه الخلافة التي منحه الله إياها على نفسه، فلا يقصد ضد ما قصده الله ولا يخالف مقصود الشارع، ثم أيضا على أهله، ثم على كل من تعلقت له به مصلحة من أبناء وأقارب وجيران وموظفين تحت قيادته مثلا وتحت سلطته وما أشبه ذلك، يحملهم على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. ثم ختم بالاستشهاد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم العظيم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه القاعدة العامة، ثم فقطها أو فصلها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، هذه الرعاية الكبرى، يعني أكبر الرعاة هو الإمام العام. ثم قال: والرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك راعية في مال زوجها، والخادم راع كذلك فيما كلف به. وهذه مسؤوليات، التدرج في المسؤوليات وتحملها نص عليها هذا الحديث العظيم، وينبغي لنا أن نستحضرها دائما. نعم. وفي القرآن الكريم قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني وهذا يؤكد أن الله استخلفنا في هذه الأرض وأمرنا ونهانا ووعدنا بالثواب أو الجزاء على المعصية والطاعة. نعم. وإليه يرجع قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وقوله: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. والخلافة عامة وخاصة حسب ما فسرها الحديث، حيث قال: الأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإنما أتى بأمثلة تبين أن الحكم كلي عام غير مختص، فلا يتخلف عنه فرد من أفراد الولاية عامة كانت أو خاصة. فإذا كان كذلك فالمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه، يجري أحكامه ومقاصده مجاريها، وهذا بين. يعني ولا يخالفها، يجريها على ما أراد الله، لأن الله هو الذي استخلفه فيها، ولا يغيرها أو يبدلها. نعم. فصل. وإذا حققنا تفصيل المقاصد الشرعية بالنسبة إلى المكلف وجدناها ترجع إلى ما ذكر في كتاب الأحكام، وفي مسألة دخول المكلف في الأسباب، إذ مر هنالك خمسة أوجه منها يؤخذ القصد الموافق والمخالف، فعلى الناظر هنا مراجعة ذلك الموضع حتى يتبين له ما أراد إن شاء الله. يعني ما يريد أن يكرر ويقول أنه هو في باب الأحكام تكلم في مسألة الأسباب وقسمها وبين كيف أن العبد مطلوب منه أن يتوجه إلى فعل السبب وأن يقصد فعل السبب، وليس مطلوبا منه أن يحقق النتائج التي تنشأ عن السبب، لأن هذا ليس بيده. ولكن وليس مطلوبا منه أيضا أن ينظر إلى هذه النتائج وأن يقصد إليها في عمله، ولكن في الوقت نفسه ينبغي أن يحرص أن لا يخالفها، أن لا يخالف تلك المقاصد، أن لا يعمل على مناقضتها أو مضادتها. وكونه يعني لا يعمل لأجل تلك المقاصد وإنما يرى أنه مكلف بالأسباب، هذا ليس معناه أنه يضاد تلك الأسباب. بيّن هناك وفصل، والشيخ دراز علق على هذا وقال أنه في المسألة السادسة من النوع الرابع دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، حيث جعل ما تعبد الله به العباد نوعين دينيا ودنيويا، ثم جعل الديني من حيث قصد المكلف نوعين، وجعل الدنيوي من حيث قصده أيضا ثلاثة أقسام. فاجتمع يعني هذه الأقسام الخمسة، قسمان دينيان وثلاثة أقسام دنيوية. المحقق هنا يبدو أنه يعني يخطئ الشيخ، يقول هي ليس في يعني حالة على المسألة السادسة ليس صوابا، وإنما على ما يعني ذكر بعدها وليس عليها هي. الترقيم وكونها السادسة والخامسة، المهم أنه أحال إلى دخول المكلف في الأسباب، يعني هل هو حينما يدخل في السبب يلزم أن يراعي ما ينشأ عن هذا السبب أو لا يلزمه ذلك، سواء في الأمور الدينية أو الدنيوية. وهناك المصنف يعني ذكر وفصل أنه المهم أن لا يعارض مقصود الشارع، وأن لا يقصد به غير ما قصده الشارع، فإن قصد غير ما قصده الشارع فهو قصد باطل. نعم. المسألة الثالثة، كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة. نعم، وهذا تأكيد لذلك الأمر، أن الذي يقصد بعمله بالشريعة غير ما شرعها الله له هذا ناقض مقصود الشريعة، والذي يناقض مقصود الشريعة لا بد أن يكون عمله باطلا. فكل من عمل عملا مشروعا في أصله ولكنه قصد به مناوءة ومخالفة ما أراد الله، أو قصد به مقصدا غير ما أراده الله، فإنه مردود عليه، لأنه قد يقصد به دنيا فيكون مرائيا، وقد يقصد به جوانب دينية ولكنه يكون مخطئا، لأن الله لو أراد أن يكون هذا وسيلة لتلك المصلحة لشرعها، يعني يتوسل بما ليس بوسيلة. نعم. سيذكر المصنف هنا يعني جملة من الأدلة على هذه القاعدة، وهي أن من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وبطل عمله. نعم. وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. أما أن العمل المناقض باطل فظاهر، فإن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة. وأما أن من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو مناقض لها، فالدليل عليه أوجه، أحدها أن الأفعال يعني وضوح هذا الأمر والاتفاق عليه، لكن هو من عادته أن يقرر ويدلل ويذكر بعض الأمور التي قد تشكل على هذا الأصل ويجيب عنها، فيقول يعني أما من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو مناقض لها، قال الدليل على هذا أوجه. نعم. أحدها أن الأفعال والتروك من حيث هي أفعال أو تروك متماثلة عقلا بالنسبة إلى ما يقصد بها، إذ لا يعني تحسين لا تستطيع أن تفرق في من يعمل العمل هل قصد به وجه الله أو لم يقصد به وجه الله، وأنت من الخارج هذا يرجع إلى قصده هو، فالفعل هيئة الفعل في الظاهر لا تختلف، فالإنسان الذي يتصدق على الفقراء وكل من سأله أعطاه والشجاع الذي يقاتل ويجاهد مع المجاهدين وقارئ القرآن والمدرس والمعلم وعمله ما تستطيع أن تحكم عليه بأنه يعني أخلصه لله أو أنه أشرك مع الله غيره في الظاهر، ولكن يقول هي من حيث الأعمال، من حيث هي أفعال أو تروك متماثلة من حيث العقل، لكن بالنسبة إلى ما يقصد بها يحصل التمايز والاختلاف بينها، فقد يفعل الرجلان عملا واحدا فهذا يثاب عليه وذاك يعاقب عليه. نعم. إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح، فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة وتعيين الآخر فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة وتعيين الآخر للمفسدة فقد بين الوجه الذي منه تحصل المصلحة فأمر به أو أذن فيه، وبين الوجه الذي به تحصل المفسدة فنهى عنه رحمة بالعباد، فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجوهه، فهو جدير بأن تحصل له، وإن قصد غير ما قصده الشارع وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيما قصد، لأن العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحا، فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا، وذلك مضادة للشريعة ظاهرة. وهذا طبعا حتى في الأعمال العاديات التي يسميها العاديات أو العادات يحصل مثل هذا. نعم. والثاني أن حاصل هذا القصد يرجع إلى أن ما رآه الشارع حسنا فهو عند هذا القاصد ليس بحسن. كل هذا تقرير لأن من يخالف مقصود الشارع عمله باطل، مع أنه واضح هو، لكن هو يقرر من عدة أوجه. يقول حاصل هذا الكلام يقول يرجع إلى أن الشارع يقول هذا حسن وأنت تقول لا هذا قبيح، الحسن هذا غيره، فإذا غيرت مقصودك عن مقصود الشارع أصبحت محادا له ومضادا. نعم. والثاني أن حاصل هذا القصد يرجع إلى أن ما رآه الشارع حسنا فهو عند هذا القاصد ليس بحسن، وما لم يره الشارع حسنا فهو عنده حسن، وهذه مضادة أيضا. والثالث أن الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. والأخذ في خلاف مآخذ الشارع من حيث القصد إلى تحصيل المصلحة أو درء المفسدة مشاقة ظاهرة. والرابع إن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ في غير مشروع حقيقة، لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض، فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم فلم يأتي بذلك المشروع أصلا، وإذا لم يأتي به ناقض الشارع في ذلك الأخذ. يعني يقول بالنسبة لهذا يقول إن الذي يعمل بالشيء الذي هو مشروع من حيث الأصل لكنه لم يقصد به ما قصده الشارع بل قصد قصدا آخر، فكأنه لم يعمل شيئا، ما عمل ما طلب الشارع منه، لأن الشارع طلب منك عملا يقصد به كذا، وأنت عملت عملا يشبه ذلك العمل لكنه لا يقصد به كذا، فاختل فيه شرط النية، اشتر فيه شرط القصد، فأصبح عملا آخر حتى كأنك لم تعمل، كأن يقول القصد يعود على الأصل العمل بالإبطال حتى كأنه لم يفعل. يعني حينما يقول الشارع أنت اقرأ القرآن يعني لتقربا إلى الله، فأنت تقرأ القرآن مثلا للمديح، فكأنك لم تقرأ، يعني أنت كأنك فعلت كأنك لم تفعل الفعل الذي أمر الله به، لأن الله أمر به بصفة معينة وأنت فعلته بصفة أخرى، فكأنك لم تفعل ما أمر الله به. فكأنه يقول القصد يعود على أصل الفعل بالإبطال. نعم. إيه نعم نعم، العقوبة ثابتة في النص، يعني بالنص. لكن هو هنا يكرس الاستدلال على بطلان العمل الذي قصد به غير ما قصده الله. أما ما الذي يترتب على هذا فيما بعد هذا أمر آخر. نعم. فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم فلم يأتي بذلك المشروع أصلا، وإذا لم يأتي به ناقض الشارع في ذلك الأخذ من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به. يعني فعل فعلا لم يؤمر به وترك ما أمر به، لأنه أخل بصفة رئيسة فيه، يعني أخل بصفة رئيسية في هذا الفعل جعلته فعلا آخر غير الذي أمر الله به. نعم. والخامس أن المكلف إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها في الأمر والنهي، فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض القاصد وسائل لما قصد لا مقاصد، إذ لم يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة، بل قصد قصدا آخر جعل الفعل أو الترك وسيلة له، فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده، وما كان شأنه هذا نقد لإبرام الشارع وهدم لما بناه. أيضا هذا من جهة أخرى يقول حينما يجعل الشارع العمل مقصودا لقصد معين ثم أنت تجعله وسيلة لعمل أو لأمر آخر، فأنت قلبت المقصود إلى وسيلة، جعلت مقصود الشارع وسيلة، فما جعله الشارع مقصودا لذاته أنت توسلت به وجعلته وسيلة. نعم. والسادس أن هذا القاصد مستهزئ بآيات الله، لأن من آياته أحكامه التي شرعها، وقد قال بعد ذكر أحكام شرعها: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والمراد أن لا يقصد بها غير ما شرعها لأجلها، أو غير ما شرعت لأجله. شرعها الله لأجله، لأجله، ما هو لأجله، نعم، لأجله، لأجله. نعم. ولذلك قيل للمنافقين حيث قصدوا بإظهار الإسلام غير ما قصده الشارع: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والاستهزاء بما وضع على الجد مضادة لحكمته ظاهرة، والأدلة على هذا المعنى كثيرة، وللمسألة أمثلة كثيرة، كإظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال، لا لإقرار للواحد الحق بالوحدانية، والصلاة لينظر إليه بعين الصلاح، والذبح لغير الله، والهجرة لينال دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، والجهاد للعصبية أو لينال شرف الذكر في الدنيا، والسلف ليجر به نفعا، والوصية بقصد المضارة للورثة، ونكاح المرأة ليحلها لمطلقها. هنا صححوا ليجربه، مكتوبة والصواب ليجر به نفعا مثل ما قرأ الأخ، مكتوبة هنا مضبوطة بالشكل ليجربه، هذا خطأ. نعم. وما أشبه ذلك، وقد يعترض هذا الإطلاق بأشياء منها، يعني معنى هذا أنه قد تكون المقاصد التي قصد إليها مشروعة من حيث الأصل، لكن ليست هذه وسيلتها، لها وسائل أخرى، يعني هذه ليست وسائل للوصول إلى تلك المقاصد، فحينما تستخدم وسيلة غير الوسيلة التي شرعها الله أنت خالفت قصد الله. ولهذا قال يعني لينال دنيا يصيبها، يعني طلب الدنيا ما هو ممنوع من كل وجه، أو امرأة ينكح، لكن كونه يهاجر مثلا أو يحسن صلاته أو يقرأ القرآن أو يتصدق ليصل إلى هذا الهدف، هذا المقصد، هذا استعمال لوسائل في غير موضعها. نعم. موضوع التشريك. نعم. تكلم عن هناك وتكلم عن التشريك في السبب، يعني قبل تكلم عن التشريك في السبب، وقال إن العبرة بالأصل أو بالأغلب. نعم. يعني لما جاء عند الأسباب قال يعني العبرة بالأغلب منهما والأسبق. نعم. نعم. وقد يعترض على هذا الإطلاق بأشياء، منها ما تقدم في المسألة الأولى كنكاح الهازل وطلاقه وما ذكر معهما، فإنه قاصد غير ما قصد الشارع بلفظ النكاح والطلاق وغيرهما، وقد تقدم جوابه. ومن ذلك المكره بباطل، فإنه عند الحنفية تنعقد تصرفاته شرعا فيما لا يحتمل الفسخ بالإقالة، كما تنعقد حالة الاختيار كالنكاح والطلاق والعتق واليمين والنذر، وما يحتمل الإقالة ينعقد كذلك، لكن موقوفا على اختيار المكره ورضاه، إلى مسائل من هذا النحو. يعني يقول إن ما قاله بعض العلماء في بعض مسائل الخلاف كمسألة نكاح الهازل وطلاقه، هذه مرت في الأول، ومسألة المكره عند الحنفية، يقول إن الحنفية يقولون إنه إذا أكره على الطلاق فطلق وقع الطلاق، وإذا أكره على العتاق فأعتق وقع العتق، ولكن يرجع على من أكرهه، يرجع على من أكرهه ويكون ضامنا لما فاته. وذلك لأنهم يقولون هذه أمور مسببات ترتبط بأسباب، فإذا وجد السبب، إذا وجد السبب وجد المسبب، وحينما ينطق بكلمة الطلاق يعني يقولون نحن لا نفتش عما في قلبه، وإنما حتى ولو سمعنا التهديد يعني كان بإمكانه أن يمتنع عن النطق بها، فالاختيار هنا له نوع من الاختيار، بقي له شيء من الاختيار، الذي يهدد مثلا افعل كذا وإلا يعني طلق وإلا فعلنا بك كذا، ثم يختار بين الأمرين، معناه له شيء من الاختيار، فلذلك يقولون يعني نقول يقع طلاقه ولكن يرجع على من أكرهه، وكذلك العتق ونحوها. فهذه عندهم هي من باب ربط المسببات بالأسباب، لكن فيما يتعلق بالبيع مثلا لو أكره على البيع فباع، يقول هذه تحتمل الإقالة، فنقول لا ينعقد حتى يجيزه من غير إكراه، يعني لو أكره على البيع فباع ثم بعد ذلك تبين له أن هذا أربح له البيع فأجازه يجوز، لكن لو تبين أن هذا فيه خسارة عليه ولم يجزه لا يجوز، فيجعلون له الاختيار فيما بعد، أما الذي اشترى منه فليس له الخيار. نعم. ومنها أن الحيل في رفع وجوب الزكاة وتحليل المرأة لمطلقها ثلاثا وغير ذلك مقصود به خلاف ما قصده الشارع، مع أنها عند القائل بها صحيحة، ومن تتبع الأحكام الشرعية ألفى منها ما لا ينحصر، وجميعه يدل على أن العمل المشروع إذا قصد به غير ما قصده الشارع فلا يلزم أن يكون باطلا، يعني لا يلزم أن يكون باطلا من كل وجه، هذا كلامه يعني المعترض، لا يلزم أن يكون باطلا من كل وجه، بل قد يكون فيه جوانب أخرى يؤاخذ، فهذا يعني اعتراض يعني أورده هو على نفسه ثم سيجيب عنه. ومن مفاد هذا الاعتراض الأخير أن الحيل في رفع وجوب الزكاة والتي يذكرها بعض الفقهاء وتحليل المرأة لمطلقها ثلاثا، يعني ينكحها وهو لا يريد الإمساك بها وإنما يريد تحليلها، هذه كلها مقصود بها خلاف ما قصده الشارع، مع أنها صحيحة في قول بعض الفقهاء، يعني في عند الحنفية مثلا يصححون هذا طبعا مع الإثم، ومع قال ومن تتبع الأحكام الشرعية ألفى منها ما لا ينحصر، من هذا يعني أحكام كثيرة لا يقال فيها إنها باطلة من كل وجه مع كونها مخالفة لمقصود الشارع، يعني فيها مخالفة لمقصود الشارع ولم يتفق الفقهاء على أنها باطلة من كل وجه، بل يرتبون عليها بعض الأحكام. نعم. والجواب: إن مسائل الإكراه إنما قيل بانعقادها شرعا بناء على أنها مقصودة للشارع بأدلة قررها الحنفية. يعني الذي صححها ما يقول هي غير مقصودة، يقول هي مقصودة. الذي صححها من الفقهاء يقول هي مقصودة وهي مما يقصد شرعا. نعم. ولا يصح أن يقر أحد بكون العمل غير مقصود للشارع على ذلك الوجه ثم يصححه، يعني لا يستويان، لا يتفق. ولهذا الغزالي لما تكلم عن المقاصد الشارع وعن المصلحة المرسلة قال: لو عرفنا أن هذا مقصود الشارع فلا يمكن أن يقول عاقل بجواز مخالفته، لكن يقول: نحن ما نعرف مقاصد الشارع إلا بنصوصه، وأنتم تقولون: لا، عندنا طرق أخرى بالتعليل وما أشبهها يمكن أن نعرف مقاصده. فإذن الذي يخالف في المقاصد إنما يخالف في ما لم يرد فيه نص صريح. نعم. لأن تصحيحه إنما هو بالدليل الشرعي، والأدلة الشرعية أقرب إلى تفهيم مقصود الشارع من كل شيء، فكيف يقال إن العمل صحيح شرعا مع أنه غير مشروع؟ هل هذا إلا عين المحال؟ وكذلك القول في الحيل عند من قال بها مطلقا، فإنما قال بها بناء على أن للشارع قصدا في استجلاب المصالح ودرء المفاسد، بل الشريعة لهذا وضعت. فإذا صحح مثلا نكاح المحلل فإنما صححه على فرض أنه غلب على ظنه من قصد الشارع الإذن في استجلاب مصلحة الزوجين فيه، وكذلك سائر المسائل بدليل صحته في النطق بكلمة الكفر خوف القتل أو التعذيب، وفي سائر المصالح العامة والخاصة، إذ لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة، كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة، فإنما يبطل منها ما كان مضادا لقصد الشارع خاصة، وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام، ويقع الاختلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة، ولهذا موضع يذكر فيه في هذا القسم إن شاء الله تعالى. سيتكلم فيه عند الكلام عن سد الذرائع، الكلام عن سد الذرائع، يعني ما هي الذرائع التي تسد، لأنها هي نتائج مقاصد. الذرائع هي أمر يقصده الفاعل، يعني يتذرع بشيء إلى مقصود معين، فالذريعة هي وسيلة إلى قصد معين. والحيل يقول هذه بعضها مضادة، ظاهرة المضادة والمخالفة للشرع لمقصود الشرع، فهذه يتفقون على بطلانها، وما اختلفوا فيه لأجل اختلاف في أنها هل يمكن أن تكون موافقة لمقصود الشارع أو ليست موافقة له. يعني نكاح المحلل مثلا، أبو حنيفة يقول يعني الشرع لماذا يعني أوجب على من يريد أو أوجب عدم رجوع المرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا حتى ينكحها زوجا غيره؟ فالشرط هو أن ينكحها زوجا غيره حتى يردعه، يردع هذا المطلق عن الطلاق الثلاث. فإذا تحقق أنه نكحها زوج آخر المقصود حصل، المقصود حصل. وإذا كان هناك إثم على الفاعل لا يضر في كون الزوجة أصبحت حلالا لزوجها الأول إذا طلقها الثاني. وكذلك الحال مثلا في نكاح الشغار مثلا، يصححونه ويقولون هو تحريمه جاء من حيث أنه إلغاء للمهر، من حيث أنه زوج المرأة بلا مهر، المرأة بالمرأة، يعني بضع ببضع، فهذا هو تحريم. فنحن نستطيع أن نستدرك هذا ونقول الزواج صحيح ولكل منهما مهر مثلها، العقد نصححه ويكون لكل واحدة منهما مهر مثلها، فلم يفت مقصود الشارع، وسيأتي أيضا تعرض له فيما بعد. نعم، هذه المسألة الرابعة أيضا من مسائل المهمة، فيها تقسيمات، والشاطبي مغرم بالتقسيمات والتفصيلات، لأنها يعني تقرب المقسم أو الموضوع إلى أذهان الدارسين. فهو يتكلم في المسألة الرابعة عن تقسيم الأفعال والتروك بالنسبة للقصد من حيث الموافقة والمخالفة، يعني الأفعال والتروك من حيث موافقتها للقصد أو مخالفتها. نعم. المسألة الرابعة: فاعل الفعل أو تاركه إما أن يكون فعله أو تركه موافقا أو مخالفا، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون قصده موافقة الشارع أو مخالفته، فالجميع أربعة أقسام. أحدها أن يكون موافقا وقصده الموافقة، كالصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها، يقصد بها امتثال أمر الله تعالى وأداء ما وجب عليه أو ندب إليه، وكذلك ترك الزنا والخمر وسائر المنكرات يقصد بذلك الامتثال، فلا إشكال في صحة هذا العمل. والثاني أن يكون مخالفا وقصده المخالفة، كترك الواجبات وفعل المحرمات قاصدا لذلك، فهذا أيضا ظاهر الحكم. والثالث أن يكون الفعل أو الترك موافقا وقصده المخالفة، وهو ضربان: أحدهما أن لا يعلم بكون الفعل أو الترك موافقا، والآخر أن يعلم بذلك، فالأول كواطئ زوجته ظانا أنها أجنبية، وشارب الجلاب ظانا أنه خمر، وتارك الصلاة يعتقد أنها باقية في ذمته وكان قد أوقعها وبرئ منها في نفس الأمر، فهذا الضرب قد حصل فيه قصد العصيان بالمخالفة. ويحكي الأصوليون في هذا النحو الاتفاق على العصيان في مسألة من أخر الصلاة مع ظن الموت قبل الفعل، يعني فعاش أخر الصلاة وهو يغلب على ظنه أنه يموت قبل أن يفعلها، صحيح أن وقتها طويل لكن مضى جزء من الوقت لم يفعل، وهو يغلب على ظنه أنه سيموت قبل آخر الوقت، ثم لم يمت وعاش آخر الوقت وأداها. هذه صورة المسألة، هل يأثم؟ نعم. وحصل فيه أيضا أن مفسدة النهي لم تحصل، لأنه إنما نهي عن ذلك لأجل ما ينشأ عنها من المفاسد، فإذا لم يوجد هذا لم يكن مثل من فعله، فحصلت المفسدة، فشارب الجلاب لم يذهب عقله، وواطئ زوجته لم يختلط نسب من خلق من مائه، ولا لحق المرأة بسبب هذا الوطئ معرة، وتارك الصلاة لم تفته مصلحة الصلاة، وكذلك سائر المسائل المندرجة تحت هذا الأصل. فالحاصل أن هذا الفعل أو الترك فيه موافقة ومخالفة، يعني فيه له وجهان، وهو من المسائل التي يعني يكثر كلام الفقهاء والأصوليين عنها. والقرافي ينقل الاتفاق على التأثيم، يبدو أن المصنف يعني تأثر بما ذكره، وإلا فالخلاف مشهور عند الأصوليين في من أخر الصلاة مع ظن الموت ثم لم يمت وأداها، هل يأثم بالتأخير أو لا يأثم؟ في خلاف عنده، فمنهم من يقول هذا ظن قد تبين خطأه ولا عبرة بالظن الذي تبين خطأه وكذبه، حتى قعدوا قاعدة هكذا: لا عبرة بالظن البين خطأه أو كذبه، يعني جعلوها قاعدة بعضهم، فقال الظن إذا تبين أنه كذب لا عبرة به وبناء عليه لا يؤثم. لكن هناك من قال لا، بل يؤثم، لأنه هو أقدم على ما هو حرام متعمدا، فأخر وهو يظن أنه سيموت مثلا، أو وطئ المرأة وهو يظن أنها ليست زوجته، فهو في الإقدام على ما فعل متعد على حد من حدود الله ومحرم وفاعل لمحرم، لكن تبين خلاف ذلك، تبين له خلاف ذلك، فأثموه من حيث القصد، وأما الفعل فلم يعتبروه واقعا كالفعل المحرم، بل قالوا باتفاق لا حد عليه. إحنا ما حصل من سبب الحد أصلا، الحدود مربوطة بأسباب، هذا سبب الحد هو المرأة الأجنبية، هو لم يطأ مرأة أجنبية وإنما وطئ زوجته، لكن بقي عندهم هذه المسألة في محل نظر وتردد، هل يؤثم أو لا يؤثم؟ والأكثر يقولون بتأثيمه حتى لا يتكرر منه ذلك فيما بعد والإقدام على المحرم، لأن مثل هذا يبدو أنه اعتاد أن يعني يتعدى على حدود الله. نعم. أحسن الله إليك. من قالوا لا عبرة بالظن البين خطأه، بما يجيبون في حالة من وطأ زوجته ظنا أنها أجنبية؟ هل يقولون أيضا هذا ظن تبين خطأ؟ نعم، تبين خطأ. نعم، يعني هو نفس الكلام، يقول لا عبرة بالظن البين خطأ، ما عليه شيء، لا شيء عليه. فإن قيل فهل وقع العمل على الموافقة أو المخالفة؟ فإن وقع على الموافقة فمأذون فيه، وإذا كان مأذونا فيه فلا عصيان في حقه، لكنه عاص باتفاق، هذا خلف. وإن وقع مخالفا فهو غير مأذون فيه، ولا عبرة بكونه موافقا في نفس الأمر، وإذا كان غير مأذون فيه وجب أن يتعلق به من الأحكام ما يتعلق بما لو كان مخالفا في نفس الأمر، فكان يجب الحد على الواطئ والزجر على الشارب وشبه ذلك، لكنه غير واجب باتفاق أيضا، هذا خلف. يعني فالجواب اعتراض يقول قد يعترض على القاعدة فيقال له العمل إما أنه موافق أو مخالف، إذا كان موافق فيجب أن تقول لا إثم عليه ولا حد عليه وليس عليه شيء، وإذا كان غير موافق يجب أن تقول أنه آثم وما يترتب على الإثم وما بعد الإثم من حد وما أشبه ذلك. فكيف تقول ببعض الأحكام وتترك بعض الأحكام، والأحكام كلها مبنية على أنه هل هو مشروع أو غير مشروع، هل هو موافق لشرع الله أو غير موافق؟ فإن قلت موافق يجب أن تجري كل الأحكام، وإن قلت غير موافق يجب أن تجري كل الأحكام التي تترتب على عدم الموافق. فأجاب هنا بأنه لا يلزم هذا، وإنما هذا الفعل من ذوات الجهتين أو له طرفان، فيمكن أن يكون من جهة مشروعا ومن جهة أخرى غير مشروع. نعم. فالجواب أن العمل هنا آخذ بطرف من القسمين الأولين، فإنه وإن كان مخالفا في القصد قد وافق في نفس العمل، فإذا نظرنا إلى فعله أو تركه وجدناه لم تقع به مفسدة ولا فاتت به مصلحة، وإذا نظرنا إلى قصده وجدناه منتهكا حرمة الأمر والنهي، فهو عاص في مجرد القصد غير عاص بمجرد الفعل، وتحقيقه أنه آثم من جهة حق الله غير آثم من جهة حق الآدمي، كالغاصب لما يظن أنه متاع المرصوب منه، فإذا هو متاع. إذا كانت كلها في حق الله ما لها جانب حق آدمي، كالصلاة، الصلاة ما فيها حقوق للآدمي. نعم. فإذا هو متاع الغاصب نفسه فلا طلب عليه لمن قصد الغصب منه، وعليه الطلب من جهة حرمة الأمر والنهي. والقاعدة أن كل تكليف مشتمل على حق الله وحق العبد، ولا يقال ما أدري هذه قد يشكل عليها ما ذكره قبل من تقسيم التكاليف بين ما هو حق لله وما هو حق للعبد، وما اشترك فيه حق الله وحق العبد، وحق الله أغلب أو حق العبد أغلب، وهو هناك قال إنها كلها فيها حق لله، يعني التكاليف كلها فيها حق لله، لكن لا يقال كلها فيها حق للعبد إلا من بتأويل حق له هو، يعني مصلحة له هو، ليس للعبيد الآخرين وإنما له هو، يعني للمكلف نفسه. فهمتم المقصود؟ فيه مصلحة للمكلف نفسه، فيكون هذا شاملا صحيح. فإذا كان يقصد مثلا الصلاة مثلا أو المتبادل للذهن يقول هي حق لله، لكن قد يقال فيها حق للعبد من جهة أنه يحصل له بها منفعة وصلاح وفضل في الدنيا وفي الآخرة. نعم، هذا هو يعني تأويل كلام المصنف في قوله كل تكليف مشتمل على حق الله وحق العبد. فحق العبد ليس المقصود عبد أجنبي، وإنما حق المكلف نفسه. نعم. ولا يقال إذا كان فوت المفسدة أو عدم فوت المفسد المصلحة مسقطا لمعنى الطلب، فليكن كذلك فيما إذا شرب الخمر فلم يذهب عقله، أو زنى فلم يتخلق ماؤه في الرحم بعزل أو غيره، لأن المتوقع من ذلك غير موجود، فكان ينبغي أن لا يترتب عليه حد، ولا يكون آثما إلا من جهة قصده خاصة. لأن اعتراض يقول، يعني قد يقول إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تقول من شرب الخمر ولم تقع منه مفسدة شرب الخمر لا حد عليه، ومن زنى ولم تقع منه مفسدة الزنا لا العظمى، طبعا قد الزنا فيه مفاسد كثيرة فلا حد عليه، ينبغي أن تقول كذلك. قال هذا غير صحيح. لماذا؟ اقرأ. لأن نقول لا يصح ذلك لأن هذا العامل قد تعاطى السبب الذي تنشأ عنه المفسدة أو تفوت به المصلحة، يعني فعل السبب بتمامه وكماله وشروطه من غير موانع، فعليه أن يقام الحد. نعم، فلا بد أن يقام عليه الحد. نعم. وهو الشرب والإلاج المحرمان في نفس الأمر، وهما مظنتان للاختلاط وذهاب العقل، ولم يضع الشارع الحد بإزاء زوال العقل أو اختلاط الأنساب، بل بإزاء تعاطي أسبابه خاصة. وإلا فالمسببات ليست من فعل المتسبب، وإنما هي من فعل الله تعالى، فالله هو خالق الولد من الماء والسكر عن الشرب كالشبع مع الأكل والري مع الماء والإحراق مع النار كما تبين في موضعه. وإذا كان كذلك فالمولج والشارب قد تعاطي السبب على كماله، فلا بد من إيقاع مسببه وهو الحد، وكذلك سائر ما جرى هذا المجرى مما عمل فيه بالسبب لكنه أعقم. وأما الإثم، يعني العقيم هو الذي لا يلد لا ينتج، يعني هو عمل بالسبب لكنه سبب عقيم لم ينتج عنه المصلحة أو المفسدة المترتبة عليه. نعم. وأما الإثم فعلى وفق ذلك، وهل يكون في الإثم مساويا لمن أنتج سببه أم لا، هذا نظر آخر لا حاجة إلى ذكره هاهنا. نعم. والثاني أن يكون الفعل أو الترك، يعني القول بأنهما يختلفان في الإثم متجه، يعني ولهذا كان الزنا بذات الزوج أعظم من الزنا بالمرأة الخلية عن الزوج. نعم. والثاني أن يكون الفعل أو الترك موافقا إلا أنه عالم بالموافقة، ومع ذلك فقصده المخالفة، ومثاله أن يصلي رياء لينال دنيا أو تعظيما عند الناس أو ليدرأ عن نفسه القتل وما أشبه ذلك، فهذا القسم أشد من الذي قبله. وحاصله أن هذا العامل قد جعل الموضوعات الشرعية التي جعلت مقاصد وسائل لأمور أخر لم يقصد الشارع جعلها لها، فيدخل تحته النفاق والرياء والحيل على أحكام الله تعالى، وذلك كله باطل لأن القصد مخالف لقصد الشارع عينا، فلا يصح جملة. وقد قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقد تقدم بيان هذا المعنى. والقسم الرابع أن يكون الفعل أو الترك مخالفا والقصد موافقا، فهو أيضا ضربان. هذا عكس الذي قبله، يكون الفعل والترك مخالفين للمشروع والقصد موافق، يعني الفعل أو الترك مخالفين للمشروع والقصد موافق للمشروع. نعم، وهذا أيضا ضربان. نعم. فهو أيضا ضربان، أحدهما أن يكون مع العلم بالمخالفة، والآخر أن يكون مع الجهل بذلك. فإن كان مع العلم بالمخالفة فهذا هو الابتداع، كإنشاء العبادات المستأنفة والزيادات على ما شرع، ولكن الغالب أن لا يتجرأ عليه إلا بنوع تأويل. قول هذا هو الابتداع يعني ما ينبغي أن يحمل على الحصر، أنه لا بدعة إلا إذا كان يعلم بمخالفتها. يعني لو أخذناه بناء على ظاهر كلامه أنه إذا فعل الفعل المخالف لأمر الشارع وقصد به مقصود الشارع، يعني قصده صحيح وقصده التقرب إلى الله، لكن الفعل مخالف لمقصود الشارع، هذا هو الابتداع. يقول نقول هذا بدعة، لا شك أنه هو البدعة، لكن ليست البدعة محصورة في كونه يعلم بالمخالفة، بل البدعة حتى ولو لم يعلم بالمخالفة تبقى بدعة. أما قضية عذره في ذلك وتأثيمه فهذا هو الذي يدور مع العلم، إن كان يعلم بمخالفة الفعل لما أمر الله به فيكون آثما مبتدعا، وإن كان ويوصف بأنه مبتدع، وإن كان لا يعلم فيكون معذورا، لكن الفعل بدعة، الفعل المخالف للشرع بدعة، سواء علم بمخالفته أو لم يعلم. فلا يأتي مثلا الجاهل ويقول لا اللي فعلت ما هو بدعة لأني أنا ما كنت أعلم أنها بدعة، نقول لا هو بدعة، لكن إذا كنت تجهل ذلك وهو مظنة أن يجهله أمثالك فلا إثم عليك، فلكن إذا أخبرت بالحكم الصحيح عليك أن ترجع. فالعبارة أنا فهذا هو الابتداع، هذا الاعتراض عليها في أن كأنه لا يسمى بدعة إلا إذا كان المكلف يعلم أن هذا الفعل مخالف لما شرعه الله. نعم. إيه الجاهل كيف؟ لا كيف لا يدري ماذا يعني؟ لا يدري بالموافقة والمخالفة؟ لا ممكن هذا، يعني هو إذا عرف أن أدرك مشروعية الفعل كله لكن ما يدري. الآن الذي داخل في الصلاة أكثر الناس لا يدري ما هو ركن مما هو واجب من ما هو مندوب، يفعلها كلها، فلا يلزم أن يعرف أن هذا ركن وأن هذا واجب وأن هذا مندوب، المهم أن يأتي بالهيئة الكاملة. لكن إذا أخل بركن قلنا بطلت صلاتك، إذا أخل بواجب قلنا عليك أن تجبره بسجود السهو، إذا أخل بمندوب قلنا لا شيء عليك، نقص الأجر لكن لا شيء عليك. فالكلام هنا في أنه إذا فعل الفعل المخالف وهو يعلم أنه مخالف هذا لا شك أنه من البدع. ولكن الغالب أن لا يتجرأ عليه إلا بنوع تأويل، ومع ذلك فهو مذموم حسب ما جاء في القرآن والسنة، والموضع مسترن عن إيراده هاهنا، وسيأتي له مزيد تقرير بعد هذا إن شاء الله. والذي يتحصل هنا أن جميع البدع مذمومة لعموم الأدلة في ذلك، كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني ما شرعه الله يجب الوقوف عنده بجميع صفاته ولا يتعداه إلى آخ غيره، أو يعني يضع غيره مكانه ويبدل بعضه ببعض. نعم. وفي الحديث كل بدعة ضلالة، وهذا المعنى في الأحاديث كالمتواتر. فإن قيل إن العلماء قد قسموا البدع بأقسام الشريعة والمذموم منها، يعني قسموها إلى أقسام التكليف الخمسة، أقسام الشريعة يعني أقسام الأحكام التكليف الخمسة، فقالوا منها واجب منها بعضهم، طبعا ليس كلهم، ولا هناك من المحققين من قال ما في بدعة حسنة، لكن هناك من يقول هي قد تكون بدعة. لا هم يتكلمون، بعضهم يتكلم عن البدعة اللغوية وبعضهم يتكلمون عن البدعة المذمومة، فالبدعة المذمومة لا تكون واجبا ولا مندوبا يعني ولا مباحة، ولكن إذا تكلمنا عن أصل البدعة اللغوي ومعناها اللغوي، نعم يمكن أن تقول بدعة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون محرمة أو مكروهة أو مباحة. فهو يقول المعترض هنا، طبعا هو يريده اعتراضا، يقول قد يعترض أن العلماء أو بعض العلماء قسموا البدع إلى أقسام الشريعة، يعني أقسام التكليف الخمسة، فيكون المذموم منها بإطلاق هو المحرم، حتى المكروه ما يكون مذموما في من كل وجه بإطلاق. نعم. فإن قيل إن العلماء قد قسموا البدع بأقسام الشريعة والمذموم منها بإطلاق هو المحرم، وأما المكروه فليس الذم فيه بإطلاق، وما عدا ذلك فغير قبيح شرعا، فالواجب منها والمندوب حسن بإطلاق وممدوح فاعله ومستنبطه، والمباح حسن باعتبار. فعلى الجملة من استحسن من البدع ما استحسنه الأولون لا يقول إنها مذمومة ولا مخالفة لقصد الشارع، بل هي موافقة، أي موافقة كجمع الناس على المصحف العثماني والتجميع في رمضان في المسجد وغير ذلك من المحدثات الحسنة التي اتفق الناس على حسنها، أعني السلف الصالح والمجتهدين من الأمة، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فجميع هذه الأشياء داخلة تحت ترجمة المسألة، إذ هي أفعال مخالفة للشارع لأنه لم يضعها مقترنة بقصد موافق، لأنهم لم يقصدوا إلا الصلاح. وإذا كان كذلك وجب أن لا تكون البدع كلها مذمومة خلاف المدعى. فالجواب، هذا اعتراض يعني واضح وجهه، يعني أنهم قسموها إلى أقسام، فكيف أنت وتأتي تقول كل ما خالف الفعل المأمور الشرعي المأمور به فهو بدعة مذمومة؟ نعم. فالجواب أن هذا كله ليس مما وقعت الترجمة عليه، يعني لا يدخل تحت القسم الرابع أو النوع الثاني من القسم الرابع الذي فيه مخالفة، لا يدخل تحت القسم الرابع الذي فيه مخالفة الفعل، كل هذا لا يدخل فيه لأنها ليست مخالفة، وإنما هي يعني رأي أو اجتهاد في في في في أمر لم يكن موجودا. فالمخالفة هي أن يكون الشارع يقول افعلوا كذا وأنت تفعل خلافه، لكن حيث سكت الشارع عن الشيء لا يقال إنه إن تشريعه أو إن العمل به يكون مخالفا لقصد الشارع. نعم. فإن الفرض أن الفعل مخالف للفعل الذي وضعه الشارع، وما أحدثه السلف وأجمع عليه العلماء لم يقع فيه مخالفة لما وضعه الشارع بحال. بيان ذلك أن جمع المصحف مثلا لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم للاسترناء عنه بالحفظ في الصدور، يعني ما كانت هناك حاجة أو ما كانت هناك قدرة على جمعه. نعم. ولأنه لم يقع في القرآن اختلاف يخاف بسببه الاختلاف في الدين، وإنما وقعت فيه نازلتان أو ثلاثة، كحديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضي الله عنهما، وقصة أبي بن كعب مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وفيه قال عليه الصلاة والسلام لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر. هذه عن القصص واردة في الصحيح بعضها، وهي أن عمر سمع قارئا يقرأ بما لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بتلابيبه وذهب به للرسول، وكذلك فعل أبي وسمع من يعني يقرأ بغير قراءته، لكنها كلها يعني لما أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن القرآن انزل على سبعة أحرف، فلهم أن يقرأوا بما شاءوا منها، وهذا من التيسير على الأمة. أما مسألة جمع القرآن فيما بعد على حرف واحد وهو يعني حرف قريش، فهذا لما يعني خشي أبو بكر افتتان الناس و يعني خشي أن يختلفوا في القرآن، ووصل الأمر إلى أن بعضهم يقول أنا لا أؤمن بالقرآن الذي تقرأه، أنا أكفر به، واضطر إلى أن يعني يجمع القرآن في مصحف واحد وعلى حرف واحد. نعم، ولكن فيه أيضا قراءات هي من باب التوسعة على الناس. نعم. فحاصل الأمر أن جمع المصحف كان مسكوتا عنه في زمانه عليه الصلاة والسلام، ثم لما وقع الاختلاف في القرآن وكثر حتى صار أحدهم يقول لصاحبه أنا كافر بما تقرأ به، صار جمع المصحف واجبا ورأيا رشيدا في واقعة لم يتقدم بها عهد، فلم يكن فيها مخالفة، وإلا لزم أن يكون النظر في كل واقعة لم تحدث في الزمان المتقدم بدعة وهو باطل باتفاق. نعم. طيب، هذا فيه طبعا تكرار يجب حذفه. نعم. والقارئ ما قرأه، هل هو موجود عندك؟ عندي لكن حذفته. أي محذوف، وهذا تكرار يعني مفسد لله. نعم. فلم يكن فيها مخالفة، وإلا لزم أن يكون النظر في كل واقعة لم تحدث في الزمان المتقدم بدعة. يعني لو كان كل ما نظر فيه الفقهاء واجتهدوا فيه مما لم يحصل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصف بالبدعة، فيصبح كثير من الأحكام التي يعني اجتهد فيها الصحابة واتبعهم الفقهاء فيما بعد تكون من هذا الباب، وهذا باطل باتفاق الفقهاء ولم يقل به أحد. فالخلاصة أن ما زعمتم أنه من جنس ما سميناه بدعة ليس كذلك، بل هو أولا مسكوت عنه، وأيضا ليس كل مسكوت عنه يكون مشروعا، مسكوت عنه أولا ثم هو ثانيا يتسق مع روح الشريعة ومع مقاصد الشريعة، ولا يخالفها ولا يضادها بل يوافقها ويكملها. نعم. لكن مثل هذا النظر من باب الاجتهاد الملائم لقواعد الشريعة، وإن لم يشهد له أصل معين، وهو الذي يسمى المصالح المرسلة، وكل ما أحدثه السلف الصالح من هذا القبيل لا يتخلف عنه بوجه، وليس من المخالف لقصد الشارع أصلا، كيف وهو يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ولا تجتمع أمتي على ضلالة، فثبت أن هذا المجمع عليه موافق لقصد الشارع، فقد خرج هذا الضرب عن أن يكون فيه الفعل أو الترك مخالفا للشارع. وأما البدعة المذمومة فهي التي خالفت ما وضع الشارع من الأفعال أو التروك، وسيأتي تقرير هذا المعنى بعد إن شاء الله. وإن كان العمل المخالف مع الجهل بالمخالفة فله وجهان. يعني هذا القسم الثاني، أن يكون العمل القسم الثاني من الرابع، أن يكون العمل مخالفا لما شرعه الله، لكن العامل أو المكلف قصد به قصدا صحيحا، يعني قصد به طاعة الله مثلا، أو قصد به ما أراده الله جل وعلا، فالقصد صحيح لكن العمل مخالف، ومع ذلك هو يجهل مخالفته، يظن أنه موافق، وهذا هو الغالب الحقيقة. الغالب أن الذي قصده سليم لا يعمل العمل المخالف وهو يعلم أنه مخالف. فالقسم الذي ذكره قبل المصنف وهو الذي سماه البدعة، وقال هو البدعة، وقلنا لا ينحصر البدعة فيه بل تشمل هذا، لكن هو حتى يستكمل التقسيم قسم الرابع إلى قسمين. وهذا القسم طبعا له خصائص تختلف عن القسم الأول. إن ثبت أن هناك من يخالف الفعل الذي أمر الله به وهو يعلم أن فعله هذا مخالف من غير تأويل، وهم قلة. نعم. لكن قد يوجد من يعني تبين له خطأ ما سار عليه أسلافه لكنه عز عليه أن ينتقل عنه لدنيا أصابها أو منصب حصل عليه ولا يستطيع أن يخالفهم. ولهذا بعض أهل الضلال يعني تناقش في الشيء ويقول والله أنا مقتنع بهذا، لكن يعني الشيوخ والمشايخ يرون كذا فأنا ما أستطيع أخالفهم وأنا تلميذ في حضرتهم ولا بد أن أسلم الأمر لهم. فمثل هذا موجود للأسف، يعني يعرف أنه مخالف للشرع ومع هذا يفعله. نعم، لكن هذا القسم هذا هو كثير، يعني أكثر هو أن يكون العمل مخالفا ويجهل العامل أن يكون عمله مخالفا ومع ذلك يتقرب إلى الله به. نعم. وإن كان العمل المخالف مع الجهل بالمخالفة فله وجهان، أحدهما كون القصد موافقا فليس بمخالف من هذا الوجه، والعمل وإن كان مخالفا فالأعمال بالنيات، ونية هذا العامل على الموافقة لكن الجهل أوقعه في المخالفة، ومن لا يقصد مخالفة الشارع كفاحا لا يجري مجرى المخالف بالقصد والعمل معا، فعمله بهذا النظر منظور فيه على الجملة لا مضطرح على الإطلاق. والثاني كون العمل مخالفا فإن قصد الشارع فإن قصد الشارع بالأمر والنهي الامتثال، فإذا لم يمتثل فقد خولف قصده، ولا يعارض المخالفة موافقة القصد الباعث على العمل، لأنه لم يحصل قصد الشارع في ذلك العمل على وجهه ولا طابق القصد العمل، فصار المجموع مخالفا كما لو خولف فيهما معا فلا يحصل الامتثال. يعني لما يكون العمل مخالفا والقصد سليما النتيجة تكون أنه مخالفة، القصد وحده لا يستقل فلا بد من العمل، ولهذا قال الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، يعني يعمل ولا يشرك، إخلاص زائد عمل صالح، العمل الصالح هو الموافق لما شرعه الله جل وعلا وشرعه رسول، وإذا خالف ما شرعه الله وشرعه رسوله فهو عمل غير صالح حتى ولو قصد به وجه الله لا يفيده. نعم، فيقول هذا من ذوات الوجهين، له جانب يعني ما دام يجهل يقول له جانب أنه قصده حسن ولكن الفعل لم يكن موافقا لشرع الله. نعم، فهما متعارضان. نعم، وكلا الوجهين يعارض الآخر في نفسه ويعارضه في الترجيح، لأنك إن رجحت أحدهما عارضك في الآخر وجه مرجح فيتعارضان أيضا، ولذلك صار هذا المحل غامضا في الشريعة ويتبين ذلك بإيراد شيء من البحث فيه. طبعا ليس في كل الأمور غامضة، بعض الصور واضحة أنها يعني فيما يتعلق بالعبادات ونحوها تكون أوضح، لكن قد تكون هناك صور أيضا فيها غموض لتنازع القصد مع الفعل. نعم، وذلك أنك إذا رجحت جهة القصد الموافق بأن العامل ما قصد قط إلا الامتثال والموافقة ولم ينتهك حكمة للشارع بذلك القصد، عارضك أن قصد الموافقة مقيد بالامتثال المشروع لا بالمخالفة، وإن كان مقيدا فقصد المكلف لم يصادف محلا فهو كالعبث، وأيضا إذا لم يصادف محلا صار غير موافق لأن القصد في الأعمال ليس بمشروع على الانفراد، بل المشروع المجموع، العمل مع القصد الصحيح، العمل الموافق لشرع الله مع القصد الصحيح الموافق لقصد الشارع. نعم، فإن قلت إن القصد قد ثبت اعتباره قبل الشرائع كما ذكر عن من آمن في الفترات وأدرك التوحيد وتمسك بأعمال يعبد الله بها وهي غير معتبرة إذ لم تثبت في شرع بعد، يعني أن القصد إلى طاعة الله وإلى عبادة الله والخضوع لله، يقول هذا ثبت أنه يعتبر قبل الشرائع قبل إرسال الرسل في أيام الفترات التي لم يكن فيها رسل، وإلا هو ما كان هناك وقت لا شريعة فيه، لكن قد تندرس شريعة نبي ويبقى الناس فترة طويلة لم يبعث فيهم نبي، ثم يبعث النبي فيما بعد. ويذكرون عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه يعني أدرك أهمية توحيد الله جل وعلا بعقله، وكان يوحد الله، وكان ينكر على المشركين ما يفعلونه من الشرك ومن يعني توزيع الأنعام، وهذا لله وهذا لشركائنا وما أشبه ذلك، كان ينكر عليهم ذلك بعقله. هو ليس له يعني هو لا يعرف شريعة من قبله، ولكنه بعقله يدرك أن هذا باطل. لا شك أن عنده أثاره من علمه، إلا يعني كيف عرف مثل هذه الأمور. نعم. قيل لك إن فرض أولئك في زمان فترة لم يتمسكوا بشريعة متقدمة، فالمقاصد الموجودة لهم منازع في اعتبارها بإطلاق. يعني هذا طبعا على فرض أنهم ما أخذوا ما عرفوه من الدين عن شريعة دارسة قبلهم أو مضت قبلهم. يريد أن يجيب يعني انفرض أن أولئك في زمان فترة ولم يتمسكوا يعني بشريعة متقدمة، قال إن كان عملهم لم يكن اقتداء بشرائع سابقة أدركوها، فالمقاصد الموجودة لهم يعني للعلماء فيها منازع، لهم اتجاهات، منزع يعني اتجاه ورأي، اتجاهات مختلفة في أن هل هي تعتبر أو لا تعتبر، أو تعتبر من وجه دون وجه. نعم. فإنها كأعمالهم المقصود بها التعبد، فإن قلت باعتبار القصد كيف كان لزم ذلك في الأعمال، وإن قلت بعدم اعتبار الأعمال لزم ذلك في القصد. وأيضا فكلامنا فيما بعد الشرائع لا فيما قبلها، وإن فرضنا أن من نقل عنهم من أهل الفترات كانوا متمسكين ببعض الشرائع المتقدمة فذلك واضح. يعني إذا كان هؤلاء مما عرفوه من شرائع متقدمة فمعنى هذا أنهم جاءوا وافقوا المشروع عن قصد وعن علم، وهذا لا إشكال فيه لأنه يصبح من النوع الأول. نعم. فإن قيل قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يبين أن هذه الأعمال وإن خالفت قد تعتبر، فإن المقاصد أرواح الأعمال، فقد صار العمل ذا روح على الجملة، وإذا كان كذلك اعتبر بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق العمل أو خالف معا، فإنه جسد بلا روح، فلا يصدق عليه مقتضى قوله الأعمال بالنيات لعدم النية في العمل. قيل إن سلم فمعارض بقوله عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني ليس كل عمل ليس عليه أمرنا، لم يأتي على وفق ما أمر الله به ورسوله وشرعه الله ورسوله فهو رد، يعني مردود على صح. فهذا يعارض قولك الأعمال بالنيات، فحديث الأعمال بالنيات ما يؤخذ على أنه أي عمل نويت به الطاعة يكون طاعة، ما يؤخذ من هذا، وإنما الأعمال تكون تابعة للنيات، فإن وافقت إن صحت النية وصح العمل حصل المقصود، وإن صحت النية وبطل العمل لم يحصل المقصود. نعم. قيل إن سلم فمعارض بقوله عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس بموافق لأمره عليه الصلاة والسلام فلم يكن معتبرا بل كان مردودا. وأيضا فإذا لم ينتفع بجسد بلا روح كذلك لا ينتفع بروح في غير جسد، لأن الأعمال هنا قد فرضت مخالفة فهي في حكم العدم، فبقيت النية منفردة في حكم عملي فلا اعتبار بها، وتكسر المعارضات في هذا من الجانبين، فكانت المسألة مشكلة جدا. ومن هنا صار فريق من المجتهدين إلى تغليب جانب القصد، فتلافوا من العبادات ما يجب تلافيه وصححوا المعاملات ومال فريق إلى الفساد بإطلاق وأبطلوا كل عبادة أو معاملة خالفت الشارع ميلا إلى جانب العمل المخالف وتوسط يعني اعتبروا مخالفة العمل فأبطلوا كل الأعمال حتى وإن كان القصد صحيحا. نعم هذا فريق، والفريق الأول حاولوا أن يصححوا بعض ما يمكن تصحيحه ويرتبوا على الفعل المخالف للمشروع بعض الأحكام مراعاة لجانب القصد الصحيح. نعم. وتوسط فريق فأعمل الطرفين على الجملة لكن على أن يعمل مقتضى القصد في وجه ويعمل مقتضى الفعل في وجه آخر، والذي يدل على إعمال الجانبين أمور. يعني هو يميل إلى أنه لا يهمل الفعل المخالف إذا كان بقصد حسن، بل يمكن أن يعني يراعى الجانبان، جانب الفعل وجانب القصد، ويستدل على ذلك بأمور. أحدها أن متناول المحرم غير عالم بالتحريم قد اجتمع فيه موافقة القصد، إذ لم يتلبس إلا بما اعتقد إباحته، ومخالفة الفعل لأنه فاعل ما نهي عنه فأعمل مقتضى الموافقة في إسقاط الحد والعقوبة، وأعمل مقتضى المخالفة في عدم البناء على ذلك الفعل وعدم الاعتماد عليه حتى صحح ما يجب أن يصحح مما فيه تلافي ميلا فيه إلى جهة القصد أيضا، وأهمل ما يجب أن يهمل مما لا تلافي فيه. وقد اجتمع في هذه المسألة اعتبار الطرفين يعني استدراك المصلحة الفائتة. هنا يقول يعني من أكل المحرم وهو يظن أنه حلال، طبعا الفعل كان خطأ وغير صحيح وغير موافق لشرع الله، لكن القصد كان سليما، كان يظن أنه مما أباح الله، فهذا لا يختلفون في أنه لا إثم عليه، لكن يأتي الإشكال في الأفعال التي يعني تحتاج تصحيحا ليترتب عليها أحكام أخرى، يترتب عليها مصالح. أما هذا فيقال فيه إنه لا إثم عليه، ولهذا ما يقال إنه مباح، ما يقال لمن أكل المحرم جاهلا تحريمه إن فعله مباح، بل يقال لا إثم عليه، لا حرج، نفي الحرج فقط، وهذا أعم من تسمية المباح، تسميته مباحا، فهو عفو مثل ما سماه الشاطبي. الشاطبي قال إن هناك يعني منزلة ليست مذكورة في أقسام الأحكام التكليفية الخمسة، فيقول هناك قسم سادس المشهور عندهم أنها يعني حرام وواجب ومستحب ومكروه ومباح، هذا هو المشهور عند العلماء. يقول هناك مرتبة أخرى ما ذكروها وهي مرتبة العفو، فبعضهم يقول هذه تدخل في المباح، لا هي لا تدخل في المباح، يقول هي أصلها حرام وباقية على الحرمة، ولكن من فعلها فهو معفو عنه، فهي مرتبة العفو، فلا يقال إنها مباحة، فالمباح ما استوى فيه الطرفان الفعل والترك، لكن هذه ليست مستوية الطرفين. نعم. لأن القصد المكلف كان سليما، فلذلك عفي عن ما رتب عليها من الإثم. خلاف الأولى قد يكون هذا، لكن خلاف الأولى السبكي له تفسير له آخر ليس كهذا الحقيقة. حقيقة الخلاف الأولى أنه ترك المستحب الذي لم يؤمر به وإنما فهم من النهي عن غيره، يعني ترك المستحب، هو الاستحباب قد له طريقان، إما أن يأمر به الشارع أمرا ليس جازما وليس على سبيل الجزم والإيجاب، وإما أن يكون ضد المكروه، فضد المكروه فعله مستحب، فإذا تركه يسمونه خلاف الأولى. هذا أحسن ما قيل في تفسير خلاف الأولى. طبعا هو نعم، لا المشروع عام، المشروع عام من من من المستحب. الواجب مشروع والمستحب مشروع والمباح مشروع. نعم. طيب لعلنا نقف هنا، نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.